الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الخامس من الكتاب. وفي الجزء الرابع من هذا الإقليم قطعة من البحر الرومي خرجت إليه من الإقليم الرابع مدرسة كلها بقطع من البحر، ويخرج منها إلى الشمال، وبين كل درسين منها طرف من البحر في الجون بينهما، وفي آخر الجزء شرقا قطع من البحر. ويخرج منها إلى الشمال خليج القسطنطينية، يخرج من هذا الطرف الجنوبي ويذهب على سمت الشمال إلى أن يدخل في الإقليم السادس، وينعطف من هنالك عن قرب مشرقا إلى بحر بنطش في الجزء الخامس وبعض الرابع قبله والسادس بعده من الإقليم السادس كما نذكر. وبلد القسطنطينية في شرقي هذا الخليج عند آخر الجزء من الشمال، وهي المدينة العظيمة التي كانت كرسي القياصرة، وبها من آثار البناء والضخامة ما كثرت عنه الأحاديث. والقطعة التي ما بين البحر الرومي وخليج القسطنطينية من هذا الجزء، وفيها بلاد مقدونية التي كانت لليونانيين ومنها ابتداء ملكهم. وفي شرقي هذا الخليج إلى آخر الجزء قطعة من أرض باطوس، وأظنها لهذا العهد مجالات للتركمان، وبها ملك ابن عثمان، وقاعدته بها برصة، وكانت من قبلهم للروم، وغلبهم عليها الأمم إلى أن صارت للتركمان. وفي الجزء الخامس من هذا الإقليم من غربيه وجنوبيه أرض باطوس، وفي الشمال عنها إلى آخر الجزء بلاد عمورية، وفي شرقي عمورية نهر قباقب الذي يمد الفرات، ويخرج من جبل هنالك ويذهب في الجنوب حتى يخالط الفرات قبل وصوله من هذا الجزء إلى ممره في الإقليم الرابع. وهنالك في غربيه آخر الجزء في مبدأ نهر سيحان ثم نهر جيحان غربية الذاهبين على سمته، وقد مر ذكرهما. وفي شرقه هنالك مبدأ نهر دجلة الذاهب على سمته وفي موازرته حتى يخالطه عند بغداد. وفي الزاوية التي بين الجنوب والشرق من هذا الجزء وراء الجبل الذي يبدأ منه نهر دجلة بلد ميا فارقين، ونهر قباقب الذي ذكرناه يقسم هذا الجزء بقطعتين، احداهما غربية جنوبية وفيها ارض باطوس كما قلناه، واسافلها الى اخر الجزء شمالا ووراء الجبل الذي يبدأ منه نهر قباقب ارض عمورية كما قلناه. والقطعة الثانية شرقية شمالية على الثلث، في الجنوب منها مبدأ دجلة والفرات، وفي الشمال بلاد البيلقان متصلة بارض عمورية من وراء جبل قباقب، وهي عريضة، وفي آخرها عند مبدأ الفرات بلد خرشنة، وفي الزاوية الشرقية الشمالية قطعة من بحر نيطش الذي يمده خليج القسطنطينية. وفي الجزء السادس من هذا الإقليم في جنوبه وغربه بلاد أرمينية متصلة إلى أن يتجاوز وسط الجزء إلى جانب الشرق، وفيها بلدان أردن في الجنوب والغرب، وفي شمالها تفليس ودبيل، وفي شرق أردن مدينة خلاط ثم بردعة، في جنوبها بنحراف إلى الشرق مدينة أرمينية، ومن هنالك مخرج بلاد أرمينية إلى الإقليم الرابع، وفيها هنالك بلد المراغة في شرقي جبل الأكراد المسمى بأرما، وقد مر ذكره في الجزء السادس منه. ويتاخم بلاد أرمينية في هذا الجزء وفي الإقليم الرابع قبله من جهة الشرق فيها بلاد أذربيجان، وأخرها في هذا الجزء شرقا بلاد أردبيل على قطعة من بحر طبرستان دخلت في الناحية الشرقية من الجزء السابع ويسمى بحر طبرستان، وعليه من شماله في هذا الجزء قطعة من بلاد الخزر وهم التركمان، ويبدأ من عند آخر هذه القطعة البحرية في الشمال جبال يتصل بعضها ببعض على سمت الغرب إلى الجزء الخامس. فتمر فيه منعطفة ومحيطة ببلد ميا فارقين، ويخرج إلى الإقليم الرابع عند آمد، ويتصل بجبل السلسلة في أسافل الشام، ومن هنالك يتصل بجبل اللكام كما مر. وبين هذه الجبال الشمالية في هذا الجزء ثنايا كالأبواب تفضي من الجانبين، ففي جنوبيها بلاد الأبواب متصلة في الشرق إلى بحر طبرستان، وعليه من هذه البلاد مدينة باب الأبواب، وتتصل بلاد الأبواب في الغرب من ناحية جنوبيها ببلد أرمينية، وبينهما في الشرق وبين بلاد أذربيجان الجنوبية بلاد الزاب متصلة إلى بحر طبرستان. وفي شمال هذه الجبال قطعة من هذا الجزء في غربها مملكة السرير في الزاوية الغربية الشمالية منها. وفي زاوية الجزء كله قطعة أيضا من بحر بنطش الذي يمده خليج القسطنطينية وقد مر ذكره، ويحف بهذه القطعة من بنطش بلاد السرير، وعليها منها بلد أطرابزيدة. وتتصل بلاد السرير بين جبل الأبواب والجهة الشمالية من الجزء إلى أن ينتهي شرقا إلى جبل حاجز بينها وبين أرض الخزر، وعند آخرها مدينة صول، ووراء هذا الجبل الحاجز قطعة من أرض الخزر تنتهي إلى الزاوية الشرقية الشمالية من هذا الجزء من بحر طبرستان، وآخر الجزء شمالا. والجزء السابع من هذا الإقليم غربيه كله مغمور ببحر طبرستان، وخرج من جنوبه في الإقليم الرابع القطعة التي ذكرنا هنالك أن عليها بلاد طبرستان وجبال الديلم إلى قزوين، وفي غربي تلك القطعة متصلة بها القطعة التي في الجزء السادس من الإقليم الرابع، واتصل بها من شمالها القطعة التي في الجزء السادس من شرقه أيضا. وينكشف من هذا الجزء قطعة عند زاويته الشمالية الغربية يصب فيها نهر أثل في هذا البحر، ويبقى من هذا الجزء في ناحية الشرق قطعة منكشفة يحيط بها جبل من جهة الجنوب داخل في الجزء الثامن. ويذهب في الغرب إلى ما دون وسطه فانعطف إلى الشمال إلى أن يلاقي بحر طبرستان، فيحتف به ذاهبا معه إلى بقيته في الإقليم السادس، ثم ينعطف مع طرفه ويفارقه، ويسمى هنالك جبل سياه. ويذهب مغربا إلى الجزء السادس من الإقليم السادس، ثم يرجع جنوبا إلى الجزء السادس من الإقليم الخامس، وهذا الطرف منه وهو الذي اعترض في هذا الجزء بين أرض السرير وأرض الخزر، واتصلت بأرض الخزر في الجزء السادس والسابع حافات هذا الجبل المسمى جبل سياه كما سيأتي. والجزء الثامن من هذا الإقليم الخامس كله مجالات للغز من أمم الترك، وفي الجهة الجنوبية الغربية منه بحيرة خوارزم التي يصب فيها نهر جيحون، ودورها 300 ميل، ويصب فيها أنهار كثيرة من أرض هذه المجالات. وفي الجهة الشمالية الشرقية منه بحيرة عرعون دورها 400 ميل وماؤها حلو. وفي الناحية الشمالية من هذا الجزء جبل مرغارة ومعناه جبل الثلج لأنه لا يذوب فيه، وهو متصل بآخر الجزء. وفي الجنوب عن بحيرة عرعون جبل من الحجر الصلد لا ينبت شيئا يسمى عرعون، به سميت البحيرة، وينجلب منه ومن جبل مرغار شمالي البحيرة أنهار لا تنحصر عدتها فتصب فيها من الجانبين. وفي الجزء التاسع من هذا الإقليم بلاد أركس من أمم الترك في غرب بلاد الغز وشرق بلاد الكيماكية، ويحف به من جهة الشرق آخر الجزء جبل قوقية المحيط بيأجوج ومأجوج، يعترض هنالك من الجنوب إلى الشمال حتى ينعطف أول دخوله من الجزء العاشر، وقد كان دخل إليه من آخر الجزء العاشر من الإقليم الرابع قبله، واحتف هنالك بالبحر المحيط إلى آخر الجزء في الشمال، ثم انعطف مغربا في الجزء العاشر من الإقليم الرابع إلى ما دون نصفه، وأحاط من أوله إلى هنا ببلاد الكيماكية، ثم خرج إلى الجزء العاشر من الإقليم الخامس فذهب فيه مغربا إلى آخره، وبقيت في جنوبيه من هذا الجزء قطعة مستطيلة إلى الغرب قبل آخر بلاد الكيماكية، ثم خرج إلى الجزء التاسع في شرقيه وفي الأعلى منه، وانعطف قريبا إلى الشمال، وذهب على سمته إلى الجزء التاسع من الإقليم السادس، وفيه السد هناك كما نذكره، وبقيت منه القطعة التي أحاط بها جبل قوقية عند الزاوية الشرقية الشمالية من هذا الجزء مستطيلة إلى الجنوب، وهي من بلاد يأجوج ومأجوج. وفي الجزء العاشر من هذا الإقليم أرض يأجوج متصلة فيه كله إلا قطعة من البحر غمرت طرفا في شرقيه من جنوبه إلى شماله، إلا القطعة التي يفصلها إلى جهة الجنوب والغرب جبل قوقية حين مر فيه، وما سوى ذلك فأرض يأجوج ومأجوج، والله سبحانه وتعالى أعلم. الإقليم السادس. فالجزء الأول منه غمر البحر أكثر من نصفه، واستدار شرقا مع الناحية الشمالية، ثم ذهب مع الناحية الشرقية إلى الجنوب، وانتهى قريبا من الناحية الجنوبية، فانكشفت قطعة من هذه الأرض في هذا الجزء داخلة بين الطرفين، وفي الزاوية الجنوبية الشرقية من البحر المحيط كالجون فيه، وانفسح طولا وعرضا، وهي كلها أرض بريطانية، وفي بابها بين الطرفين، وفي الزاوية الجنوبية الشرقية من هذا الجزء بلاد صاقس متصلة ببلاد بنطو التي مر ذكرها في الجزء الأول والثاني من الإقليم الخامس. والجزء الثاني من هذا الإقليم دخل البحر المحيط من غربه وشماله، فمن غربه قطعة مستطيلة أكبر من نصفه الشمالي من شرق أرض بريطانية في الجزء الأول، واتصلت بها القطعة الأخرى في الشمال من غربه إلى شرقه، وانفسحت في النصف الغربي منه بعض الشيء، وفيه هنالك قطعة من جزيرة أنكلترا، وهي جزيرة عظيمة مشتملة على مدن وبها ملك ضخم، وبقيتها في الإقليم السابع. وفي جنوب هذه القطعة وجزيرتها في النصف الغربي من هذا الجزء بلاد أرماندية، يعني إقليم نورمانديا المعروف. وفي جنوب هذه القطعة وجزيرتها في النصف الغربي من هذا الجزء بلاد أرماندية وبلاد أفلادش متصلين بها، ثم بلاد إفرنسية جنوبا وغربا من هذا الجزء، وبلاد برغونية شرقا عنها، وكلها لأمم الإفرنجة، وبلاد الليمانيين في النصف الشرقي من الجزء، فجنوبه بلاد أنكلاية، ثم بلاد برغونية شمالا، ثم أرض لهويكة وشطونية، وعلى قطعة البحر المحيط في الزاوية الشمالية الشرقية أرض أفريرة، وكلها لأمم الليمانيين. وفي الجزء الثالث من هذا الإقليم في الناحية الغربية بلاد مرانية في الجنوب، وبلاد شطونية في الشمال، وفي الناحية الشرقية بلاد أنكوية في الجنوب، وبلاد بلونية في الشمال، يعترض بينهما جبل بلواط داخلا من الجزء الرابع، ويمر مغربا بانحراف إلى الشمال إلى أن يقف في بلاد شطونية آخر النصف الغربي. وفي الجزء الرابع في ناحية الجنوب أرض جثولية، وتحتها في الشمال بلاد الروسية، ويفصل بينهما جبل بلواط من أول الجزء غربا إلى أن يقف في النصف الشرقي. وفي شرق أرض جاثولية بلاد جرمانية، وفي الزاوية الجنوبية الشرقية أرض القسطنطينية ومدينتها عند آخر الخليج الخارجي من البحر الرومي وعند مدفعه في بحر بنطش، فيقع قطيعة من بحر بنطش في أعالي الناحية الشرقية من هذا الجزء ويمدها الخليج، وبينهما في الزاوية بلد مسيناء. وفي الجزء الخامس من الإقليم السادس ثم في الناحية الجنوبية عند بحر بنطش يتصل من الخليج في آخر الجزء الرابع ويخرج من سمته مشرقا فيمر في هذا الجزء كله وفي بعض السادس على طول 1300 ميل من مبدئه في عرض 600 ميل، ويبقى وراء هذا البحر في الناحية الجنوبية من هذا الجزء في غربها إلى شرقها بر مستطيل، في غربه هرقلية على ساحل بحر بنطش متصلة بأرض البيلقان من الإقليم الخامس، وفي شرقه بلاد اللانية وقاعدتها سوتلي على بحر بنطش. وفي شمال بحر بنطش في هذا الجزء غربا أرض طرخان وشرقا بلاد الروسية، وكلها على ساحل هذا البحر، وبلاد الروسية محيطة ببلاد طرخان من شرقها في هذا الجزء، من شمالها في الجزء الخامس من الإقليم السابع، ومن غربها في الجزء الرابع من هذا الإقليم. وفي الجزء السادس في غربيه بقية بحر بنطش وانحرف قليلا إلى الشمال، ويبقى بينه هنالك وبين آخر الجزء شمالا بلاد قمانية، وفي جنوبه ومنفسحا إلى الشمال بمن حرف هو كذلك بقية بلاد اللانية التي كانت آخر جنوبه في الجزء الخامس. وفي الناحية الشرقية من هذا الجزء متصل أرض الخزر، وفي شرقها أرض برطاس، وفي الزاوية الشرقية الشمالية أرض بلغار، وفي الزاوية الشرقية الجنوبية أرض بلجر. يجوزها هناك قطعة من جبل سباه كوة المنعطف مع بحر الخزر في الجزء السابع بعده، ويذهب بعد مفارقته مغربا فيجوز في هذه القطعة، ويدخل إلى الجزء السادس من الإقليم الخامس فتصل هنالك بجبل الأبواب، وعليه من هنالك ناحية بلاد الخزر. وفي الجزء السابع من هذا الإقليم في الناحية الجنوبية ما جزه جبل سياه بعد مفارقة بحر طبرستان، وهو قطعة من أرض الخزر إلى آخر الجزء غربا، وفي شرقها القطعة من بحر طبرستان التي يجوزها هذا الجبل من شرقها وشمالها. ووراء جبل سياه في الناحية الغربية الشمالية أرض برطاس، وفي الناحية الشرقية من الجزء أرض شحرب ويخناك وهم أمم الترك. وفي الجزء الثامن والناحية الجنوبية منه كلها أرض الجولخ من الترك في الناحية الشمالية غربا، والأرض المنتنة وشرق الأرض التي يقال إن يأجوج ومأجوج خرباها قبل بناء السد. وفي هذه الأرض المنتنة مبدأ نهر الأتل، ويقال إنه نهر الأورال، وهو من أعظم أنهار العالم، وممره في بلاد الترك ومصبه في بحر طبرستان في الإقليم الخامس من الجزء السابع منه، وهو كثير الانعطاف، يخرج من جبل من الأرض المنتنة من ثلاثة ينابيع تجتمع في نهر واحد، ويمر على سمت الغرب إلى آخر السابع من هذا الإقليم، فينعطف شمالا إلى الجزء السابع من الإقليم السابع، فيمر في طرفه بين الجنوب والمغرب، فيخرج في الجزء السادس من السابع، ويذهب مغربا غير بعيد، ثم ينعطف ثانية إلى الجنوب، ويرجع إلى الجزء السادس من الإقليم السادس، ويخرج منه جدول يذهب مغربا ويصب في بحر بنطش في ذلك الجزء، ويمر هو في قطعة بين الشمال والشرق في بلاد بلغار، فيخرج في الجزء السابع من الإقليم السادس، ثم ينعطف ثالثة إلى الجنوب وينفذ في جبل سياه، ويمر في بلاد الخزر، ويخرج إلى الإقليم الخامس في الجزء السابع منه، فيصب هنالك في بحر طبرستان في القطعة التي انكشفت من الجزء عند الزاوية الغربية الجنوبية. وفي الجزء التاسع من هذا الإقليم في الجانب الغربي منه بلاد خفشاخة من الترك، وهم قفجاق، وبلاد السركس منهم أيضا. وفي الشرق منه بلاد يأجوج، يفصل بينهما جبل قوقية المحيط، وقد مر ذكره، يبدأ من البحر المحيط في شرق الإقليم الرابع، ويذهب معه إلى آخر الإقليم في الشمال، ويفارقه مغربا وبانحراف إلى الشمال، حتى يدخل في الجزء التاسع من الإقليم الخامس، فيرجع إلى سمته الأول، حتى يدخل في هذا الجزء التاسع من الإقليم من جنوبه إلى شماله بانحراف إلى المغرب. وفي وسطه ها هنا السد الذي بناه الإسكندر، ثم يخرج على سمته إلى الإقليم السابع، وفي الجزء التاسع منه، فيمر فيه إلى الجنوب إلى أن يلقى البحر المحيط في شماله، ثم ينعطف معه من هنالك مغربا إلى الإقليم السابع إلى الجزء الخامس منه، فيتصل هنالك بقطعة من البحر المحيط في غربية. وفي وسط هذا الجزء التاسع هو السد الذي بناه الإسكندر كما قلنا. والصحيح من خبره في القرآن، والإشارة هنا إلى سورة الكهف. وقد ذكر عبد الله بن خرداذبة في كتابه في الجغرافيا أن الواثق رأى في منامه كأن السدا فتح، فانتبه فزعا، وبعث سلاما الترجمان فوقف عليه وجاء بخبره ووصفه في حكاية طويلة ليست من مقاصد كتابنا هذا. وفي الجزء العاشر من هذا الإقليم بلاد مأجوج متصلة فيه إلى آخره على قطعة من هنالك من البحر المحيط، أحاطت به من شرقه وشماله، مستطيلة في الشمال وعريضة بعض الشيء في الشرق. الإقليم السابع. والبحر المحيط قد غمر عامته من جهة الشمال إلى وسط الجزء الخامس، حيث يتصل بجبل قوقية المحيط بيأجوج ومأجوج، فالجزء الأول والثاني مغموران بالماء إلا من كشف من جزيرة أنكلترا التي معظمها في الثاني، وفي الأول منها طرف انعطف بانحراف إلى الشمال، وبقيتها مع قطعة من البحر مستديرة عليه في الجزء الثاني من الإقليم السادس، وهي مذكورة هناك، والمجاز منها إلى البر في هذه القطعة ساعة 12 ميلا. ووراء هذه الجزيرة في شمال الجزء الثاني جزيرة سلاندة مستطيلة من الغرب إلى الشرق. والجزء الثالث من هذا الإقليم مغمور أكثره بالبحر إلا قطعة مستطيلة في جنوبه وتتسع في شرقها، وفيها هنالك متصل أرض فلونية التي مر ذكرها في الثالث من الإقليم السادس وأنها في شماله، وفي القطعة من البحر التي تغمر هذا الجزء، ثم في الجانب الغربي منها مستديرة فسيحة وتتصل بالبر من باب في جنوبها يفضي إلى بلاد فلونية، وفي شمالها جزيرة برعاقبة، وفي التيمورية برقاعة، وفي شمالها جزيرة برعاقبة مستطيلة مع الشمال من المغرب إلى المشرق. والجزء الرابع من هذا الإقليم شماله كله مغمور بالبحر المحيط من المغرب إلى المشرق، وجنوبه منكشف، وفي غربه أرض قيمازك من الترك، وفي شرقها بلاد طسط ثم أرض رسلان إلى آخر الجزء شرقا، وهي دائمة الثلوج. بلاد رسلان في أكثر النسخ إسلاندا، وهي دائمة الثلوج، وعمرانها قليل، ويتصل ببلاد الروسية في الإقليم السادس وفي الجزء الرابع والخامس منه. وفي الجزء الخامس من هذا الإقليم في الناحية الغربية منه بلاد الروسية، وينتهي في الشمال إلى قطعة من البحر المحيط التي يتصل بها جبل قوقية كما ذكرناه من قبل. وفي الناحية الشرقية منه متصل أرض القمانية التي على قطعة بحر بنطش من الجزء السادس من الإقليم السادس، وانتهي إلى بحيرة طرمة من هذا الجزء، وهي عذبة تنجلب إليها أنهار كثيرة من الجبال عن الجنوب والشمال. وفي شمال الناحية الشرقية من هذا الجزء أرض التتارية من الترك إلى آخره. وفي الجزء السادس من الناحية الغربية الجنوبية متصل بلاد القمانية، وفي وسط الناحية بحيرة عثور عذبة تنجلب إليها الأنهار من الجبال في النواحي الشرقية، وهي جامدة دائما لشدة البرد إلا قليلا في زمن الصيف. وفي شرق بلاد القمانية بلاد الروسية التي كان مبدأها في الإقليم السادس في الناحية الشرقية الشمالية من الجزء الخامس منه. وفي الزاوية الجنوبية الشرقية من هذا الجزء بقية أرض بلغر التي كان مبدأها في الإقليم السادس. وفي الناحية الشرقية الشمالية من الجزء السادس منه وفي وسط هذه القطعة من أرض بلغر منعطف نهر أثل القطعة الأولى إلى الجنوب كما مر. وفي آخر هذا الجزء السادس من شماله جبل قوقية متصل من غربه إلى شرقه. وفي الجزء السابع من هذا الإقليم في غربه بقية أرض يخناك من أمم الترك، وكان مبدأها من الناحية الشمالية الشرقية من الجزء السادس قبله، وفي الناحية الجنوبية الغربية من هذا الجزء، ويخرج إلى الإقليم السادس من فوقه. وفي الناحية الشرقية بقية أرض سحرب، ثم بقية الأرض المنتنة إلى آخر الجزء شرقا. وفي آخر الجزء من جهة الشمال جبل قوقية المحيط متصلا من غربه إلى شرقه. في الجزء الثامن من هذا الإقليم في الجنوبية الغربية فيه الأرض المنتنة، وفي شرقها الأرض المحفورة، وهي من العجائب خرق عظيم في الأرض بعيد المهوى فسيح الأقطار ممتنع الوصول إلى قعره، يستدل على عمرانه بالدخان في النهار والنيران في الليل، تضيء وتخفى، وربما رؤي فيها نهر يشقها من الجنوب إلى الشمال. وفي الناحية الشرقية من هذا الجزء البلاد الخراب المتاخمة للسد، وفي آخر الشمال منه جبل قوقية متصلا من الشرق إلى الغرب. وفي الجزء التاسع من هذا الإقليم في الجانب الغربي منه بلاد خفشاخ، وهم قفجق يجوزها جبل قوقية حين ينعطف من شماله عند البحر المحيط ويذهب في وسطه إلى الجنوب بانحراف إلى الشرق، فيخرج في الجزء التاسع من الإقليم السادس ويمر معترضا فيه. وفي وسطه هنالك سد يأجوج ومأجوج وقد ذكرناه. وفي الناحية الشرقية من هذا الجزء أرض يأجوج وراء جبل قوقية على البحر، قليلة العرض مستطيلة أحاطت به من شرقه وشماله. والجزء العاشر غمر البحر جميعا. هذا آخر الكلام على الجغرافيا وأقاليمها السبعة، وفي خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات للعالمين. المقدمة الثالثة في المعتدل من الأقاليم والمنحرف وتأثير الهواء في ألوان البشر والكثير من أحوالهم. قد بينا أن المغمور من هذا المنكشف من الأرض إنما هو وسطه لإفراط الحر في الجنوب منه والبرد في الشمال. ولما كان الجانبان من الشمال والجنوب متضادين من الحر والبرد وجب أن تتدرج الكيفية من كليهما إلى الوسط فيكون معتدلا. فالإقليم الرابع أعدل العمران، والذي حافاته من الثالث والخامس أقرب إلى الاعتدال، والذي يليهما والثاني والسادس بعيدان من الاعتدال، والأول والسابع أبعد بكثير. انتهى الوجه الأول